قال يقول عنده نخيل، واحة نخيل، وجاءه مشتري والتمر ما زال أخضر. قال هل يمكن أن نقوم بتغليف تمر النخيل ومن بعد ما ينضج التمر نتفاهم تبيع لي أم لا؟ ومع العلم إن لم يتم التفاهم في البيع أرجع له تكاليف التغليف، هل هذا العمل جائز أم لا؟ لا حرج في هذا لأنه ليس بيعا، وإنما هو الآن يقوم بعمل في مصلحة هذه الواحة وهو تغليف النخيل، وإذا لم يتم البيع فإنه يأخذ أجرته على عمله هذا، فلا يظهر لي أن من هنالك مانع لأنه لم يكن هنالك بيع بعد، وإنما هذه أجرة لما يعمله على هذا العمل، وإذا تم التفاهم فيما بعد إما أن يرجع له ماله الذي قضى أو يخصم قيمة هذا الأمر، فليس بيعا حتى يدخل في الحكم، والله أعلم.